الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأخوة في الله هو الدرس 40 من دروس الباعث الحفيظ، واليوم نوع جديد من أنواع هذا العلم، وهو النوع 24، وهو كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. والمقصود بسماع الحديث وتحمله وضبطه هو الزمن أو الوقت الذي يستطيع فيه أهل الحديث أن يعتبروا أن سماع طالب معين من طلاب العلم هو سماع معتبر، بمعنى أن الأسنان أي الأعمار التي يدرج فيها طلاب العلم إلى مجالس أهل العلم هي متفاوتة، فبعضهم يكون سنه 10 وبعضهم يكون 8 وبعضهم أقل أو أكثر. ما هو السن الذي يعتبر فيه السماع سماعا حقا وليس لهوا؟ الآن قد يأتي طفل ويجلس معنا في هذا المجلس، لكنه يجلس هكذا من غير وعي ومن غير تدبر ومن غير فهم ومن غير تمييز، فهل بمجرد كونه قد حضر هذا المجلس نقول بأن سماعه معتبر؟ ها هنا هذا المقصود بسن التحمل أو سن السماع، سن التحمل والسماع. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. الشهادة هي أن يشهدوا على شيء رأوه أو سمعوه، والأخبار هي الروايات وسماع الأحاديث النبوية. ولقد تكلمنا فيما مضى من دروس عن الفرق بين الشهادة والرواية، وقلنا إن بينهما عموما وخصوصا. قال: وكذلك الكفار، أي يصح تحملهم ويصح سماعهم. وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام، بمعنى أن كافرا ما سمع حديثا وهو قبل إسلامه هذا يعتبر سماعه صحيحا، بشرط إذا أداه عند تأديته أن يكون مسلما. أما إذا أداه وهو كافر فهذا غير مقبول منه، فهذا غير مقبول منه. أو الاحتلام كذلك، هو قد سمعه وهو صغير سواء كان كافرا أو مسلما ثم أداه، فهذا أيضا إذا أداه حال البلوغ وبعد الاحتلام فهذا حينئذ يكون أيضا سماعا معتبرا وتحملا صحيحا. قال: وينبغي المباراة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. المباراة أي الإسراع والمسابقة وتعجيل لإسماع الصبية والولدان الحديث النبوي. قال: والعادة المفترضة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره. إذا أتم 5 سنوات فإنه يكتب له حضور في السماع. اليوم في المدارس والجامعات يكتبون ماذا؟ الحضور الغياب. هذا يكتبونه فقط من أجل إيش؟ من أجل الشهادة ومن أجل ضبط الحضور الغياب فقط ناحية رسمية. لكن أهل العلم المتقدمون عندما كانوا يضبطون هذه القضية كانوا في الحقيقة يضبطونها ليميزوا سماع السامع من عدم سماعه، أن هذا سمع المجلس الفلاني وفاته المجلس الفلاني. لذلك نرى من دقتهم انهم قالوا سمع كل صحيح البخاري الا طرفا من كتاب الايمان او الا احاديث من كتاب التوحيد او الا ابواب من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. سبحان الله، دقة متناهية حتى يتميز السامع من غير السامع. قال: والعادة المضطردة في اهل هذه الاثار وما قبلها بمدد متطاولة ان الصغير يكتب له حضور الى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. يعني كأنهم يفصلون بين شيئين اثنين، طالما انه جالس في المجلس فيقال حضر المجلس فلان الفلاني ولو كان عمره 3 سنوات، هذا حضور. تفرقوا بين الحضور والسماع، فاذا بلغ 5 وزيادة يضاف الى الحضور شيء اخر، وهو ماذا؟ السماع. قال: واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع وهو احد صغار الصحابة انه عقل، اي تذكر وميز، عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. تذكر شيء فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بان مج مجة من دلو شربة ماء، تذكر هذا في كبره انه قد حصل هذا الفعل امامه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 5 سنين. وعليكم السلام. رواه البخاري. قال: فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية: وهو ابن 4 سنين. اذا الان هو ميز، فطالما انه ميز اذا ثبتوا له سماعا، اما دون ذلك لا يوجد تمييز، وبالتالي يسمى هذا حضورا ولا يسمى سماعا. قال: وضبطه بعض الناس بسن التمييز، بعض الحفاظ بسن التمييز. وهذا هو الاصل، وهذا هو اضبط الاقوال، لاننا لا نحدد ماذا سنا معينا، وانما نقول اذا ميز الغلام يعتبر سماعه صحيحا. لماذا؟ لان العقول تتفاوت والمدارك تتباين، فقد يميز غلام وهو ابن 4 سنين ولا يميز اخر وهو ابن 6 او 7. اذا سن التمييز هو الفيصل بين السماع وعدم. قال: وقال بعضهم ان يفرق بين الدابة والحمار. لا وصل هذا الكلام، هذا الكلام لا وصل له. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع الا بعد 20 سنة. ايضا هذا الكلام بغير دليل. وقال البعض 10، وقال اخرون 30. ماذا يحقق المؤلف رحمه الله بعد ذلك كله؟ ايش يقول؟ قال: والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. هذا هو، هذه الخلاصة المنضبطة والقاعدة الواضحة البينة. والا لو لم نعمل هذا لاننا نرى في بعض المجالس اناس قد يبلغ الواحد منهم اكثر من 10، بل قد يصل الى 20 فما فوق، لكنه لا يستطيع ان يفهم شيئا ولا يميز. هذا لا معول على مقدار السن، وانما المعول على تمييزه ودرجة تمييزه. قال الشيخ ابو عمرو يعني ابن الصلاة: وبلغنا عن ابراهيم ابن سعيد الجوهري انه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل الى المأمون وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي فقه، غير انه اذا جاع يبكي. فهم غير انه اذا جاع يبكي. نعم، هذه رؤية من عالم العلماء وهو ابراهيم سعيد الجوهري. هنا يعلق الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله تعالى بقوله: اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. هذا تكرار الكلام السابق. قال النووي ابن الصلاح: والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع ولم يبلغ خمسا وإلا فلا. يعني إذا كان مميزا للكلام حتى ولو لم يبلغ خمسا فإنه يعتبر سماعا، أما إذا زاد عن الخمس لكنه لا يميز ولا يفهم ولا يرد جوابا فهذا حينئذ لا معول على. قال: وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا فيه أو فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين. وهذا الكلام صحيح، فكيف نجعل فائدة أو مثلا جزئيا قاعدة كلية؟ هذا أمر لا يستوي، هذا أمر لا يستوي. قال: وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن خمس سنين لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى سمع. هذا أيضا كلام صحيح، يعني إذا تذكر شيئا معينا في حياته من قديم هل هذا يلزم أنه يذكر كل شيء سمعه في تلك الأثناء أو قبلها أو بعدها؟ ليس بذلك. قال: والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وعلى هذا يحمل هنا كتبت يحتمل، وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال فإنه سئل: متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والحمار. ليس المقصود إذا فرق بين البقرة والحمار يعني جبنا له جمل وجدي وفرق بينهم نقول لا لازم بقرة حمار، لا يراد هذا، وإنما المقصود أنه بدأ يميز، أنه بدأ يميز. إذن قوله على هذا يحمل يعني على إيش؟ التمييز. قال: وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال: إذا عقل وضبط فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة. قيل له إن رجلا ما من أهل العلم يقول لا يعتبر السماع صحيحا إلا إذا بلغ الطالب 15 سنة، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووفيع ونحوهما؟ هؤلاء سمعوا الحديث وهم صغار دون 15، بل دون 10، فكيف ينكر وكيف يجعل 15 هي الضابط؟ قال: هذا في السماع والرواية. وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأخذه لذلك. أنا أقول لأن هذا الكلام كذلك سواء بسواء، قوله باستعداده وتأخذه، هل يكون هذا بتمييز أم بغير تمييز؟ لا يكون إلا بتمييز، ولكن قد تكون الكتابة والضبط أمرا زائدا على مجرد السماع. فلذلك الذي يكتب له لابد له من شيئين وليس شيئا واحدا. أما الشيء الأول فهو التمييز، واما الشيء الثاني فهو القدرة على الكتابة والضبط. فقد يكون انسان ما يحفظ منذ اول كلمة يسمعه وحقا يميز لكن لا يتقن كتابة او غير ضابط فيما ينسخ. اذا هذا لم يتأهل للكتابة. سماعه صحيح لكن تأهله للكتابة غير صحيح. قال وذهب السيوطي الى ان تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث اسد واحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، فان الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجاسة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. وعندي، والكلام لازال لمن؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس أي دراسة الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة في الحقيقة من مسائل ماذا؟ من مسائل أدب التعليم، وليست من مسائل كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، ولكن يبدو أن العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فرسل بها استرسالا، فرسل بها استرسالا، بمعنى ان دراسة او التوسع في الفقه التوسع في الحديث هذا امر ليس له علاقة بسن التحمل وفرائقه والسماع، ولكن هي فائدة لم يحب ان يفوتها على طلاب العلم. لذلك كان نقده او نقده لكلام السيوطي. السيوطي ماذا يقول؟ يقول ينبغي الاشتغال بالفقه قبل الاشتغال بكتابة الحديث. يقول الشيخ محمد شاكر هذا صحيح، لكن ليس الاشتغال بالفقه بمعنى التوسع في الفروع والمسائل والآراء والفرق والمذاهب، ولكن معرفة مبادئ الفقه القواعد الكلية للفقه، ثم بعد ذلك يبدأ بدراسة الحديث. لماذا؟ يقول لأن من كانت عنده المبادئ موجودة ثم توسع في الحديث كان ذلك صيانة له عن التعصب والتملهب والتزمت للآراء والأقوال من المشايخ والأئمة وما شابه ذلك، فهذا ينمي فيه ملكة التفقه في الكتاب والسنة، ينمي فيه كما يقول الشيخ شاكر ينمي فيه أو يقوي فيه ملكة التفقه في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك يلفت النظر إلى شيء آخر، وهو أنه ينصح طالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهذا كلام صحيح، وهذا وللأسف نرى فيه قصورا بالغا من كثير من إخواننا طلاب العلم، سواء كانوا طلاب حديث أم غير ذلك، فعندهم جميعا إلا من رحم الله قصور كبير جدا في دراسة اللغة نحوها وصرفها وما شابه ذلك. ناهيك عن ماذا؟ عن الأدب وتذوق الشعر وفنون البلاغة وصروف البيان، فأما هذا فحدث ولا حرج أننا بعيدون عنه بعد المشرق والمغرب. فهذه نصيحة من مثل هذا العالم، هي وصية لطالب العلم حتى تقوى شخصيته وتستبين قدرته العلمية في معرفة فقه الكتاب والسنة. قال وأنواع تحمل الحديث ثمانية. تحمل الحديث أي سماعه، أو عفوا تحمل الحديث كلمة أوسع من السماع. تحمل الحديث أي أخذه لنقله. هل أخذه يكون فقط بالسماع أم هناك طرق أخرى؟ هناك طرق عدة، هناك طرق عدة، فالتحمل لا يلزم منها السماع. السماع هو أحد طرائق ايش؟ التحمل، والتحمل طرائقه اكثر من مجرد السمع. قال وانواع تحمل الحديث ثمانية، القسم الأول وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يعني يكون يقرأ من كتاب أو يلقي من حافظته، المسمع المحدث المخبر المتكلم الذي يسمع الطلاب ويفهمهم ويدرسهم. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا قصده أو أخبرنا وأنبأنا، يعني أو أنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. هذه كلها صيغ تدل على إيه؟ تدل على الصناعة. لا لو قلت أخبرني أو أنبأني أو حدثني أو سمعت أو قال لي أو ذكر لي، كلها تدل على السماع المباشر. وقال الخطيب: أرفع العبارات أي أعلاها وأهمها سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم حدثنا وحدثني، هذه أيضا إيش من أهم أو وأعلى وأغلى الألفاظ السماع. قال أي الخطيب: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، يعني كانوا هذه الكلمة يعتزون بها وفيها نوع من الخصوصية والأهمية، فكانوا يكثرون من كلمة أخبرنا. ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ابن ماذا عندكم؟ بشير، هذا خطأ، الصواب بشير. قال الحافظ بن حجر لما ضبط هشيم بن بشير قال هشيم بالتصغير يعني على وزن فعيل، أي هشيم الصغير. قال ابن بشير بوزن عظيم، لا يقال أحد عظيم وإنما هو عظيم، بشير عظيم بوزن عظيم، وهشيم ابن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. والسلام عليكم. هنا ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ ينبغي أن يكون حدثنا أو أخبرنا أعلى من سمعت، لأنه لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. كلمة سمعت قد يكون فلان يحدث الآخر، أنا أسمع كلامه أقول سمعت، لكن لما يقول حدثني أي الكلام وجه لي مباشرة. كلمة سمعت قد أنا أسمع الآن شيخ الآن واحد في الشارع هنا قد يسمع هذا الكلام فيصح منه أن يقول سمعت، لكن هل يصح منه أن يقول أخبرنا؟ إذا أخبرنا وحدثنا أعلى من كلمة سمعت، لأن سمعت قد تكون بالتبعية، بينما الإخبار والتحديث يكون أصالة. أصالة، نعم. قال حاشية: قلت، والكلام لابن كثير، قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصد، لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كبير. يعني يقول طالما أنك تقول بأن حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأن السماع قد يكون غير مقصود لك، كذلك حدثنا قد تكون أنت من ألف واحد فهو لا يحدثك مباشرة وإنما يحدث الألف وأنت من جملتهم، إذا الذي هو أعلى من حدثنا وأخبرنا أيضا أن تقول ماذا؟ حدثني وأخبرني، لأن هذا فيه الخصوصية بالتحديد. نعم. القسم الثاني، القسم الثاني، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. يأتي الطالب فيقرأ على الشيخ المحدث الجالس، إما من حفظه شيء حفظه أو من كتاب يقول له حدثنا أو حدثكم فلان. إذا كان الكتاب له، إذا كان الكتاب الذي يقرأه الطالب على الشيخ من تأليف الشيخ لا يقول حدثنا، إنما يقول حدثكم. هذا إشكال رأيناه في بعض الكتب، ننظر كل الكتب حدثنا فلان إلا هذا الكتاب حدثكم فلان، لماذا؟ أن الذي نسخ الكتاب نسخه في مجلس عرض على الشيخ، في مجلس عرض كان واحد يقول للشيخ حدثكم فلان، هو يقرأ كتابه، في كتابه يقول حدثني، لكن قارئ ما ينبغي أن يقول حدثني، لأنه لم يحدث، إنما الذي حدث أمام الشيخ، فيقول حدثكم أيها الشيخ الذي أقرأ عليه فلان وهو شيخكم، وهكذا. هذا يسمى العرض. القراءة على الشيخ عند القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها أي بهذه القراءة على الشيخ سائغة عند العلماء، إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. قال التدريب، الكلام لأحمد شاكر، قال التدريب إن ثبت عنه، أي عند هؤلاء الذين وصفهم بأنهم شذاذ، وهو أبو عاصم النبيل، رواه الرامهرمزي عنه، وروى الخطيب عن وكيع قال ما أخذت حديثا قط عرضا، وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتف بذلك فقال مالك أخرجوه عني. طبعا الكلام محمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي واضح في الإنكار، لذلك أنكر مالك على من أنكر العرض، قال أخرجوه عني. أما كلمة وكيع ما أخذت حديثا قط عرضا، فهذا لا يلزم أن يكون أنكر العرض. الآن إنسان اجتهد أن يكون سماعه كله قائما أو تحمله كله قائما على السماع، وتجنب أي طريقة أخرى، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى القمة والذروة في الضبط. لكن هل عدم عرضه أو عدم إجازته يكون إنكارا للعرض أو الإجازة؟ ليس بلازم. لذلك نفي وكيع لأنه أو نفيه أنه ما أخذ حديثا عرضا قط هذا ليس فيه إنكار، إنما هو نفي، والنفي لا يلزم منه الإنكار. قال ومستند العلماء حديث ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح، حديث ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح. طبعا حديث ضمام ابن ثعلبة الذي أذكره فيه أنه كان الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أخبره عن الإسلام، وقد أخبره عن الإسلام، هو حديث أفلح إن صدق، هذا ضمام ابن ثعلبة، لكن لم يظهر لي والله تعالى أعلم وجه ذلك، لم يظهر لي وجه ذلك. مالك وابي حنيفة وابن أبي الذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعدى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري. والصحيح الأول أن القراءة دون السماع من لفظ الشيخ، وعليه علماء المشرق، وعليه علماء المشرق. نعم. الآن الحافظ من عفوا الشيخ أحمد شاكر يشير إلى استدلال قصة ضمام ابن ثعلبة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا، وهي جائزة في الرواية، وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك كان الراوي يقرأ من حفظه أم من كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه، أو يقابل على أصله الصحيح، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين الثقات. يعني يريد من هذه أو يريد أن تكون القراءة قراءة منضبطة، ليست القراءة قراءة هذرمة وقراءة تقليل صفحات، المهم أننا قرأنا أو قرأ علينا، أما ماذا قرأ وكيف قرأ ومن أي كتاب قرأ ومن الذي أمسك الكتاب ومن الذي تتبع الكلمات، هذا كله لا وزن له، لا، بل هذا هو المعتبر في العرض حتى يكون صحيحا، وإلا كان لا وزن له. لأن الآن نأتي بطفل صغير في الصف الرابع الابتدائي تستطيع أن يقرأ من صحيح البخاري ومسلم، لكن هل قراءته تكون صحيحة في ضبطها وفي ألفاظها وفي وقوفها وفي إجزائها؟ هذا ليس بلازم. قال الحافظ العراقي: وكذا إن كان ثقة من السامعين، وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا. هنا كان تامة، أي أيضا إذا وجد ثقة من السامعين يحفظ ما يقرأه مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا. نقله السيوطي في التدريب وقال قال الشيخ أحمد شاكر وهو عندي غير متجه، يعني هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان الشيخ غير حافظا لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، يعني المهم هو أن يكون واحد ثقة ونحن نثق بحفظه، هذا كلام ما هو دقيق. قال: كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ. إذا الرواية ليس عن الشيخ وليس عن الكتاب، إنما هي عن هذا الذي وثقنا بحفظه، وهذا ليس مرادا بالمجلس كله. المجلس المراد به العرض على الشيخ، مش العرض على واحد يحفظ وبالتالي نحن نتبع على حفظه، هذا ليس له وزن. قال: وليست قال وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابله أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ وليست عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. وقال الحافظ ابن حجر في باقي الصور: ينبغي ترجيح الإمساك، أي إمساك الأصل، في الصور كلها على الحافظ لأنه خوان. يعني الحافظ مهما كان حافظا فحفظه يخونه، بينما إنسان بيده الكتاب فهذا لا شك ولا ريب، هذا أفضل، هذا أفضل. وهذا ذكرني سبحان الله الآن بشيء عجيب. ترى تعرفون أنتم أنه في شهر رمضان في صلاة التراويح كثير من المساجد الإمام يكون يقرأ بماذا؟ بمصحف، وهذا خطأ في الحقيقة، ينبغي أن لا يكون، هذا خطأ ينبغي أن لا يكون، لأن هذا لم يكن من عرف السلف الصالح رضي الله تعالى عنه ولا من ديدنهم ولا من فعاله، إنما هذا حصل من بعض الموالي للسيدة عائشة وكمشى الحال. لكن هل هذا كان موجودا عند الصحابة كلهم؟ لا، لذلك كان الوهم يقوم بالقليل حفظا أحب وأحسن إليه أو عنده أن يقوم بالكثير قراءة. هذا كما قلنا موجود، لكن الشيء الغريب جدا الذي رأيته قبل أن أذكر الشيء الغريب، أذكر صورة موجودة في بعض البلاد أن الإمام يكون ماذا؟ يكون يقرأ من حفظه، فيكون أحد المأمومين خلفه يمسك المصحف ويتبع له، أيضا هذا في الحقيقة خلاص له، لكن هذا أهون من العكس، من أن يكون الإمام هو الذي يمسك بالمصحف. لكن رأيت عجبا في بعض المساجد أن الإمام يمسك المصحف وخلفه اثنين يمسكون بالمصاحف أيضا، سبحان الله العظيم، هذا عجب عجاب، هذه قراءة تلاميذ في الكتاب وليس قراءة إمام في المحراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذا لا يشك فقيه أو متفقه أن هذا من مصطفات الأمور وبدع الأفعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الذي عند العرض إذا وجد كتاب يقرأ ويمسك الأصل من خلال القراءة ولو وجد حافظ أو حفاظ فإن هذا أعلى. لماذا؟ لأن الحفظ قد يخون، أسقط راويا في الإسناد ما تنبه له، لكن هو يمسك الكتاب لو أسقط يتذكر الآخرون يقولوا له أنت أسقط الكتاب يقول كذا وكذا. نعم قال والرواية عن الشيخ قراءة عليه، والرواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي، ولمن خالف في ذلك وكيع قال ما أخذت حديثا عرضا. وقد تبقى الكلام حول هذا. قال وحسن في التجريد القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين، ثم قال ومن الأئمة يعني القائلين بالصحة بصحة الرواية عن الشيخ قراءة عليه، ومن الأئمة يعني القائلين بالصحة ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، يعني لا تتركونه. العرض مثل السمع. واستدل الحميدي ثم قال البخاري على ذلك، يعني استدل الحميدي والبخاري أيضا على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك، يعني من قبلك من الرسل، الله أرسلك، الحديث يعني لك الحديث في سؤاله عن شرائع الدين. فلما فرغ قال آمنت بما جئت به. الآن ظهر لأنه حديث ضمام له عدة روايات، الآن ظهر وجه الاستدلال، هو ما عرف الذي جاء به الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له جاءني كذا وكذا، فقال له آمن بما جئت به، فجعل كلمته هذه كالعرض للرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاءه من ربه، لكن على وجه الاختصار لا على وجه التفصيل. قال فلما فرغ قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. فلما رجع إلى قوم اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه أي قبلوه منه وأسلموا. أيضا هذا استدلال آخر بمعنى أنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بلغ قومه وعرض عليهم الكلام ذاته فأجازوه أي قبلوا منه وأسلموا. قال وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة عن العالم. فقيل له فقيل له ما هو؟ قال قصة ضمام، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وقد عقد البخاري لذلك بابا في صحيحه في كتاب العلم وهو باب القراءة والعرض على المحدث. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق ثم قال الكلام للمصنف فإذا حدث بها يقول قرأت، إذا كان هو القارئ، أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، يعني أقر هذا السماع، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. لا يجوز أن يقول حدثنا أو أخبرنا فقط، ولكن يقول إيش؟ قراءة عليه، لأنه إذا قال أخبرنا أو حدثنا فقط دون أن يبين كيفية هذه القراءة فهذا يظن أنه سماع وليس هو بسماع. وهذا واضح يعني من حيث التقييد. قال فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، يعني إذا قال أخبرنا وحدثنا دون أن يقول قراءة، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من صوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي. إذن العلماء رحمه الله تعالى يجيزون في العرض الذي هو بمنزلة السماع، يجيزون ماذا؟ يجيزون أن يقول أخبرنا وحدثنا دون أن يميز ويبين طريقة سماعه أو إخباره. وإن كان الأولى ماذا؟ أن يبين وأن يميز بأن يقول أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه، فهذا لا شك أولى، ولكن ذلك جائز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر من الإخوة الأسبوع القادم إن شاء الله، قد لا نستطيع القدوم بسبب أني على سفر ولن أطيل أكثر من أسبوع واحد إن شاء الله، ونرجو الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهدى والسداد والعصف والرشاد، إنه سميع مجيب واصل دعوانا. هذا النعم إن شاء الله، والإثنين الثالث لكن بعد ذلك سفر بإذن الله. Thank you.